إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يخبر سبحانه وتعالى أنه قد خلق الإنسان، فلا خالق إلا هو سبحانه وتعالى، وأنه هو المباشر لذلك، لم يخلقه بواسطة، بل خلق الله تبارك وتعالى كل الخلق بغير واسطة سبحانه وتعالى. ثم إنه عليم بهذا الإنسان، كل إنسان، وأدق ما فيه أسراره، ما يحدث به نفسه. فالله تبارك وتعالى عليم بكل حديث نفس ساعة بساعة من كل خلقه سبحانه وتعالى، لا يشغله شأن عن شأن. ونحن الرب تبارك وتعالى أقرب إليه من حبل الوريد، فالإنسان في قبضته ورهن إشارته سبحانه وتعالى، وهو تحت سمعه وبصره، لا يغيب عنه شيء من مخلوقاته جل وعلا، وقلبه بين أصبعين من أصابعه يصرفها، الله يصرف القلوب سبحانه وتعالى كيف يشاء. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان، أي وقد كلف الله تبارك وتعالى ووكل سبحانه وتعالى بكل إنسان حافظ محصي، يحصي عليه كل حركاته وسكناته، بل ألفاظه أي لفظ يخرج من شفتيه إلا وقد كتب ودون، ما يلفظ من قول أي قول إلا لديه رقيب عتيد يحصي، كما قال جل وعلا: إن كل نفس لما عليها حافظ، أي محصي، يكسب كل ما يعمل. ثم يخبر سبحانه وتعالى بأن هذا الإنسان لا يدرك هذه الحقائق إلا عند الموت، الإنسان الكافر. قال جل وعلا: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. سكرة الموت هذا الذي يصيب الإنسان عند نزع روحه، غياب عقله، آلام النزع تأتي هذه السكرة، لكن السكرة نوع من الغفلة، نوع من ضياع العقل، نوع من الغيبوبة، ولكن في ظل هذه الغيبوبة تتجلى الحقائق التي كانت غائبة عن هذا الموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، أي مصاحبة للحق. سكرة الموت يأتي في صحبتها الحق، الحق حق موجود، ولكنه لا يكشف ولا يطلع عليه هذا الإنسان الكافر إلا في هذه اللحظة عند قرب المفارقة، عند آخر لحظاته في هذه الدنيا. قال جل وعلا في هذا الإنسان الكافر: ذلك ما كنت منه تحيد. ذلك الحق هو الذي كنت تحيد منه أيها الإنسان، تذكر بالرب تبارك وتعالى وبالقيام بين يديه، ولكنك تصرف النظر عن ذلك. الحيد الميل تميل بقلبك بعقلك بجسمك عن كل هذا، فتسخر الكافر، يسخر إذا ذكر بآيات الله تبارك وتعالى. والرب تبارك وتعالى لم يترك سبيل من سبيل النذارة إلا وأنذر به قومه، وأعظم نذارة للرب تبارك وتعالى ما جاء على لسان النبي الخاتم صلوات الله وسلامه عليه. وقد حذر الله تبارك وتعالى عباده من هذا اليوم أيما تحذير، ليس عباده أهل الإيمان فقط بل الجميع كل الناس، كقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم خافوه إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزال الساعة أمر شديد جدا، زلزال أرضها، الأرض تتزلزل، زلزال القلوب، قلوب الناس كلها تتزلزل، قلوب يومئذ واجفة، يقول الله: قلوب يومئذ واجفة، واجفة مرتجفة أبصارها خاشعة. فهذا زلزال لكل شيء في السماوات والأرض. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. أكبر التصاق بين اثنين الأم ووالدها، ولكنه يكون الفصل في هذا: الأم تذهل عما أرضعت فلا تنظر إليه، وذلك أن كل إنسان في هذا الوقت لا يفكر إلا في نفسه، في نجاة نفسه. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها من الهول وترى الناس سكارى، من الهول وما هم بسكارى، ليس بخمر ولكن عذاب الله شديد. عذاب الله أذهلهم، أكثرهم، أضاع لبهم، أضاع صوابهم. فهذا من جملة ما ذكر الله تبارك وتعالى به عباده لهذا اليوم، أن هذا يوم شديد، وجاءت سكرة الموت بالحق: ذلك ما كنت منه تحيد. تصرف النظر وتبتعد عن هذا. وجاءت سكرة الموت بالحق: ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور: ذلك يوم الوعيد. هذه النفخة الثانية. النفخة الأولى نفخة هلك، إنهاء لهذه السماوات والأرض. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون. هذا يوم العرض على الرب تبارك وتعالى بعد زوال هذا النظام، هذا النظام الذي يسمونه النظام الشمسي، نظام هذه السماوات والأرض، يزول هذا النظام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يقول النبي: يحشرون على أرض مستوية عفراء ليس فيها علم لأحد، ما فيها علم لأحد، يعني ليس لأحد سلة ولا جبل ولا قصر ولا خيمة ولا أي شيء ممكن أن يعرف به، بل هي أرض مستوية بيضاء سواء، ما فيها معلم، ما فيها حديدة حد لأحد، ما فيه، ليس فيها علم لأحد. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، ليس فيها هذه السماء التي نعهد، بل هي سماء مختلفة تمام، سماء مستهرة عبوسة مظلمة شديدة. الشمس غير الشمس، الشمس غير الشمس. إذا الشمس كورت تكور تلف ويذهب ضوءها، فليست هي هذه الشمس التي نعهد ذات البهاء والضياء، الشمس البيضاء في ضوء النهار البرتقالية الحمراء في أول طلوعها وعند غروبها، ليست هذه الشمس الجميلة التي نعهد، ولكنها شمس مظلمة غبراء عابسة تنبعث منها حرارة ولا ينبعث منها ضوء. فالله يحذر عباده، يقول: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك من ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور: ذلك يوم الوعيد. ونفخ في الصور: ذلك يوم الوعيد، اليوم الذي تهدد الله عز وجل به عباده وأوعدهم إياه بكل سبيل، من مثل ما سمعنا ومن مثل قول الله تبارك وتعالى عن أهل الإيمان: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا عبوس. العبوس في كل شيء، كل شيء في هذا اليوم عابس، ما في شيء مشرك، لا الشمس ولا السماء ولا الأرض ولا وجوه الناس. وجوه الناس كلهم بلا استثناء مؤمنهم وكافرهم. أما الكافر ففي أمر وفي هول شديد. أولا يأس من الرحمة ويأس من كل أسباب النجاة أو الهروب، لا مجال للهرب، وكلما تبدى له أمل وتعلق عليه يسقط هذا الأمل بالكذب على الله في هذا اليوم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. يقسمون كذب بالله أمام الله في هذا اليوم أنهم ما كانوا مشركين، تعلق على الأوهام أنهم ربما بالكذب ينجون. كذلك بالرجاء، بالاستعتاب، بمحاولة إرضاء الرب أن يعودوا إلى هذه الدنيا. فكل ما يحجمونه وما يظنونه ظن أن يكون به النجاة يكفر. حتى إذا وضعوا في النار بعد ذلك حاولوا مرارا وتكرارا بأي صورة من الصور أن يخرجوا فيها، أن يرحمهم الرب، فلا يكون. على كل حال هم في بداية هذا اليوم في سواد وجوه عظيمة، كما قال الله تبارك وتعالى والذين كسبوا السيئات جزاء السيئات بالجسم، وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، وترهقهم ذلة، ترهقهم تغطيهم الذلة، الذل الشديد، ما لهم من الله من عاصم، مانع، مانع يمنع عقوبة الله تبارك وتعالى عنه. ثم قال جل وعلا كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، كأنما أغشيت وجوههم، غطيت وجوههم بقطع من الليل مظلم، كأن قطع قطعت قطعا من الليل المظلم وغطيت بها الوجوه من سواد وجوههم عياذا بالله. وقال عنهم أيضا جل وعلا ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. العرب تقول للون الأسود العميق في السواد أزرق، أزرق يقولون أزرق، يقولون زرقة لمن هو عميق في السواد. ونحشر المجرمين يومئذ زرقة يعني غاية في السواد عياذا بالله. فهؤلاء هذه حاله، وكذلك المؤمن لا شك أنه في هذا اليوم في عبوس. فالطريق ما زال طويل، الطريق ما زال طويل، اليوم طويل، اليوم 50,000 سنة ولا يدرى هذا في نهايته. ثم فيه عقوبة على الذنوب في المحشر، ثم في صراط بعد ذلك لا بد من عبور الجسر، الجنة بعد الجسر، الجنة بعد النار، فلا بد أن يعبر الجسر، والجسر هذا جسر على ضار من جهنم، وجهنم هذا ليست بئر 20 متر ولا 30 متر، إنها كالسير بين الكواكب، الشمس والقمر ثوران عقيران في جهنم. فالأمر طويل، طريق طويل، والمفاجأة لا أدري من أين تأتي. ولذلك عندما يقف أهل الإيمان مرورا على الجسر في هذا اليوم لا يتكلم إلا الرسل، يقول النبي ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل وكلامهم أي رب سلم سلم. والمؤمن مضى تكب سيئات، الخطاطيف كل خطاف بسيئة، ما أدري متى تقتله المقتل، أي خطاف من هذه الخطاطيف التي على ظهرني على جنبتي الجسر يخطفه. ولذلك هو في هول، وهو في رعب، المؤمنين كذلك في رعب دائم. ثم بعد ذلك قنطرة أخرى، ليست هذه القنطرة الوحيدة، قنطرة التقاطي المقاصة، تقاص المؤمنين بعضهم في بعض من الخصومات التي بينهم لا بد أن يتقاصوها. ثم بعد ذلك الجنة. ولذلك الأمر عسير، قال الله يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا على الكل. فهذا حال الجميع، الكفار والمؤمنون في ذهول عظيم في هذا اليوم. ولذلك يقول أهل الإيمان الذين يفعلون العمل كل اتقاء هذا اليوم، كلهم خايفين من الله خايفين من هذا اليوم، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. ويقول الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ، ويقول إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، سبيل للنجاة، يتخذ سبيل إلى الله تبارك وتعالى للنجاة والفوز من هذا اليوم. وقال إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يوم ثقيل على الجميع، يوم ثقيل على الجميع، لا يستطيع أحد لا مؤمن ولا كافر أن يتكلم في هذا اليوم وينطق كما يقال ببنت شفا إلا بإذن. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذن، نفس نثرة في معرض الجيد، ما تتكلم نفس، أي نفس، إلا بإذنه، إلا بإذن الله تبارك وتعالى. فلا يتكلم في هذا اليوم إلا من أذن الله تبارك وتعالى. فالله يحذر عباده، يقول لهذا الكافر: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. سماه يوم الوعيد، اليوم يوم التهديد، اليوم الذي هدد الله تبارك وتعالى به عباده. ثم يقال لهذا الكافر: لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت أي في الدنيا في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاء، الغطاء الذي كان على وجهك وقلبك، هذا القناع الذي كنت لا ترى به بسببه كشف عنك، فبصرك اليوم حديد، حي، كل شيء تراه الآن، بعدما كنت أعمى أصم لا ترى الحق ولا تسمعه ولا تستجيب له ولا تفقه عن الله، تحذر وتنذر فلا تصغي، لا الآن واعي جدا، الآن تكون ساعي، فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه: هذا ما لدي عز، قرينه الموكل به من الملائكة، هذا يلقي المسؤولية ويبين أنه قام بما كلفه الله تبارك وتعالى. فقال قرينه: هذا ما لدي عتيد. قال جل وعلا: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. هذا بال، هذه الذنوب، هذه حيثيات الكفر. لماذا ألقي على هذا النحو؟ ألقيا في جهنم، نداء من الرب تبارك وتعالى للملكين الموكلين الذين يسوقانه منذ أن يخرج من قبره، فيقول لهم الله تبارك وتعالى: ألقيا في جهنم كل كفار، في كفر عنيد، يأتي الله عز وجل مناع للخير، معتد على حرماته، مريب، شكاك، كان يأتيه الحق ويكذب، مريب. قال قرينه: هذا الثاني، هذا شيطانه، ربنا لا أطغيت، هذا شيطانه الجني الذي أضله. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. كذاب، هذا كذاب، ما أطغيته يعني أنه بالجبر والقهر ولكنه كان ضال، وهذا كلام الشيطان، لا شك أنه أضله، هو الموسوس، والإنسان ضل بهذه الوسوسة، كما يقول الإبليس الأكبر عندما يجتمع مع يعني أتباعه في النار، وقال الشيطان لما قضي الأمر، يعني وضعوا في النار جميعا، لقد، وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم، يعني ما كنت أملك قوة قاهرة لإضلالكم، ولكن أنا فقط دعوتكم إلى الضلال فاتبعتمون، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني، ما تقول الشيطان هو السبب، ولوموا أنفسكم، أنتم السبب لأنكم لم تستخدموا عقولكم في معرفة الحق، وبمجرد دعوة إلى الباطل يعني صرتم خلف، ما أنا بمصرخكم لا أستطيع أن أنقذكم، وما أنتم بمصرخي لا تستطيعون إنقاذي من النار، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فهؤلاء كلهم في النار، وكل له قسط، كل له قسطه، والله تبارك وتعالى يناديهم جميعا: يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، قد استكثرتم منهم جمعتم أعداد هائلة جدا من الإنس أضللتموهم. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا آجلنا الذي أجلت لنا. قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون الولاية التي كانت بينهم بين هؤلاء الظالمين الجني الشيطان المضل والإنسان الضال المتبع له كلهم يتولى بعضهم بعض، ولكن ولاية مآلها النار عياذا بالله، ولاية على الشر، هذه ولاية في الشر وعلى الشر، تعاون بينهما لكن على الشر. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهذا الله تبارك وتعالى يخبر بأن قرين الشيطان من الجن يحاول أن يتنصل من المسؤولية. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال جل وعلا لا تختصموا لدي، انتهى القصصون، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. قدمت إليكم أنتم جميعا الجن والإنس بالوعيد، بالتهديد الشديد والتحذير من هذا اليوم. ما يبدل القول لدي فكروا في هذا جيد، كلام الله لا يكفر، وعده ووعيده حق، ما وعده لعباده المؤمنين لا بد أن يكون، ومن أصدق من الله قيل، وما توعد به الكافرين لا بد أن يكون، لا تخلى. فوعد الله لا يتخلى ووعيده لا يتخلى، وعيد الله في الكفار لا يتخلف، أما وعيده بالنسبة لعباده المؤمنين فإن الله تبارك وتعالى قد أخبر أنه بالحسنات والسيئات، فقد يتوعد على الذنب مثلا على أكل الربا، على قتل النفس التي حرم الله، على الزنا، على غيرها من المعاصي، هذا وعيد. لكنه أخبر الله تبارك وتعالى بأنه إن كانت ثم توبة، إن كان له حسنات ربما يكفرها سبحانه وتعالى. أما وعيده بالنسبة للكفار من مات على الكفر وأنه لا بد أن يأتي النار، هذا لا يخلف الله تبارك وتعالى هذا أبدا. فقد قطع الله تبارك وتعالى على نفسه أن من أتاه مجرما لا بد أن يعذب، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. فهذا أمر لا يتخلف عند الله تبارك وتعالى، ما يبدل، الله يقول ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبد، وما الله تبارك وتعالى بظالم لهم عندما يصلون في هذا المصير الذي يصلون إليه، ليس بظلم من الله تبارك وتعالى. وذلك لأمور كثيرة، أولا أنه الرب الإله العظيم سبحانه وتعالى وأنه لا يكفر به، ثم إن الله تبارك وتعالى قد أعذر لعباده فقد بين الطريق، أرسل الرسل، أنزل الكتب، أوضح المنهاج، حذر، أنذر، وعيده موجود، وصلت رسالته إلى كل أحد، ولا يعذب إلا بعد وصول الرسالة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، ما في عذاب إلا بعد وصول الرسالة، وصلت الرسالة، رسالته وصلت، بلاغه وصل، لأنذركم به القرآن ومن بلغ، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فرسالة الله تبارك وتعالى وصل، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر النبي بالقرآن، كتب هذا القرآن، نشر، حفظ، وصل إلى كل مكان، النذارة وقع فلا عذر بعد ذلك. ثم هذه موازين الرب تبارك وتعالى الذي بعد ذلك يكفر بإلهه وخالقه ومولاه الذي خلقه ولم يكن شيء، خلقه من نطفة قذرة وسواه رجل وأنعم عليه بكل هذه النعم، ثم هو يطلب منه فقط أن يعترف بالحق وأن يؤمن به سبحانه وتعالى وأن يشكره على هذا، فلا يكون منه إلا الكفران وإلا الإعراض عن الله تبارك وتعالى وإلا الكذب عليه وإلا ادعاء أن له ولد وأن له شريك وأن له، ثم محاربة أوليائه ومصادقة أعدائه، هذا إجرام، هذا يستحق ذلك، إذن هذا عقوبة هنا. فقول الله تبارك وتعالى وما أنا بظلام للعبيد، الله لا يظلم عباده سبحانه وتعالى، لقد أنذر لهم، فالله يقول لهم هذا الحق الذي تعينونه على هذا النحو والعذاب الذي يكون على هذا النحو ليس بذلك. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. هذا إخبار منه سبحانه وتعالى أن جهنم قد يتصور الناس يقول لك وين هالأعداء كلها وين الكفار في الأرض ملايين الملايين الملايين تلو الملايين من بدءا من قوم نوح وإلى يومنا وإلى يوم الساعة اشتساعهم هذه أي سجن من السجون يسع كل هؤلاء. فيخبر الرب تبارك وتعالى أنه قد أعد سجنا لا يضيق عن كل هؤلاء بل ويخبر النبي أن كل نفس من أنفس هؤلاء الكفار ليست بهذا الحجم اللي هو الموجود لا ده مقعد يقول النبي مقعد الكافر في النار مقعده إذا قعد ما بين مكة والمدينة هذه قاعدته هذا الذي يأخذه وما بين من كبيه لسيرة ثلاثة أيام وسمك جلده ثلاثة أيام ثلاثة أيام للراس يعني واحد يركب يعني ناقة يسير فيها ثلاثة أيام هذه سماكة جلده برص الكافر في النار كجبل أحد. فهذا بهذه الجثث الهائلة وهذا ليذوق العذاب وهذا ليذوق العذاب. فهذه جهنم واسعة ساعتها شوف شلون هذا الناس الآن يقولون هذا بناء الكون هندسة الكون لا يعرف لا يعرف المدى الذي ينتهي إليه هذا الكون هذه المجرات وين بيقول لك يجينا ضوء من كوكب يعني يسير 100 مليون سنة بسرعة الضوء حتى يصل. فالله يخبر بأن النار هذا السجن لا يضيق على أهل بل يبسط كلما ألقي فيها فوز. الله تبارك وتعالى يقول يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد تصل زيادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزال النار تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة قدمه فيها فيدخل بعضها إلى بعض وتقول قطن قط قطن قط أو قطني قطن يعني استفيت استفيت. فالأمر عظيم هذا أيضا بيان من الرب تبارك وتعالى بأمر كائن حتى لا يكون عند إنسان شبهة أنه لا والله وين الناس هذول كلهم هيروحوا داسين هذا مش لم يسعى يعني هذه الأعداد. فيخبر سبحانه وتعالى لأنه سجن واسع والله يقول فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون كبكبوا فيها رموا فيها. وذلك أن دخولهم إنما هو بالدع والدز وليس دخول من سلال ولا من مسطح وإنما يسقطون فيها سقوطا عياذا بالله. هذا نذير شديد من الله تبارك وتعالى وهذا كلام الرب سبحانه وتعالى وخير الكلام كلام الله. وهذا كلام عظيم فيه تهديد ووعيد من وعاه خلاص فاز انتفع فهم الدرس تماما عرف ان هذا امامه ان هذا هو الامام وهذا المصير هذا حق معين وليس مجرد خيال ولا تخمين ولا حد لا هذا حق يقسم الله تبارك وتعالى بأن هذا حق. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق فورب السماوات والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فلنأخذ كلام الله تبارك وتعالى مأخذ الجد ولنعلم أن هذا الوعيد حق وأنه لا عذر له وأنه ما في مجال أن يلقي الإنسان اللوم على غيره. يقول الشيطان أضلني المرأة أضلتني الناس كانوا هكذا سرت مع الناس فما يسرون لا عذر له فللإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله والسلام عليه. إخوانا وصف الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بأنهم عاشوا في الدنيا في رعب دائم مرعوبين خايفين على طول مو فترة مو ساعة وإنما كان هذا حالهم. قال تبارك وتعالى في شأنهم إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. هذا حديث، هذه حديث من حديث أهل الجنة عندما يجلس في مجالس الأنس والراحة والطمأنينة في الجنة، يقولون يتذكرون الأيام الخوالي فيقولون إنا كنا قبل، أي قبل دخولنا الجنة، في أهلنا أي في الجنة مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. هذا حديث أهل الجنة، هذا حديثهم أنهم كانوا يعيشون في روح. والله تبارك وتعالى يخبر عن هذا، يقول والذين، من صفات أهل الجنة قال والذين هم من خشية ربهم مشفقون. ليش؟ قال إن عذاب ربهم غير مأمون، عذاب الله ما هو مأمون، ما في أمن من العذاب، ما أحد يستطيع أن يقول أنا قد أمنت العذاب مهما كان. لو هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه كان يقول قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إليه. الأمن متى يأخذ الإنسان الأمن؟ عندما يؤمن الله أهل الجنة، يقول لهم خلاص، يقول لهم يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قال لهم ماذا نريد؟ لقد بيضت وجوهنا وأدخلت للجنة وأعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أحلل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا الأمن، هذا هو الأمن، هذه ساعة الأمان. عندما يأتيهم الأمن من الله أنا أحلل عليكم رضواني الرضا الدائم فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قبل هذا ما في أمن. فأهل الإيمان هم الذين لهم الأمن، وهذا يؤمنهم الله تبارك وتعالى. وأما قبل هذا، قبل الصراط، قبل عبور القنطرة، قبل دخول الجنة، الخوف يظل موجود ولو من أي عذاب، على أي ذنب، لأن العقوبة على الذنب كبيرة، عقوبة الله على الذنب كبيرة، كبيرة جدا لا تتصور، عذاب الله شديد. انظر العقوبة على الذنب في الدنيا، شوف عقوبات الله على الذنب في الدنيا، واحد يسرق ربع دينار، شو عقوبة الرب عليه؟ شو غضب الله عليه؟ تقطع يده، في عذاب أكبر من هذا؟ تقطع يده، هذه عقوبة. واحد يزني مرة، زنا مرة، واحد زنا مرة واحدة وهو محصن، سبق له زواج، حتى لو كانت امرأته الآن سافرت إلى أقصى الأرض، لكن سبق له زواج، مرته مش عنده ولكن زنى مرة، شو عقوبته في الدنيا هذه؟ الرجل ضرب بالحجارة بالموت، هذه عقوبة دنيوية، وهذا لا يقاس بالعقوبة الأخروية. العقوبة الأخروية أكبر من هذا كثير، أعظم من هذا، هذه عقوبة الرب في الدنيا، هذه عقوبته في الدنيا، اللي يقول هذه عقوبة كفارة، يعني اللي لما تقع في الإنسان معناه أنه بريء من الذنب، هذا به يبرأ عند الله كما قال النبي، يعني أن الحدود كفارات. إيش معنى كفارات؟ يعني تنتهي الذنب، فهذه عقوبة موافقة للذنب تمام، مش يعني نكال زائد، لا، هذه عقوبة موافقة لهذا الذنب. فهذا، لكن تعرف الآخرة، الآخرة لا، الآخرة لا، ليست هكذا. لو ربنا هيعاقب هذا اللص الذي تقطعه في الدنيا فيبرأ، هيعاقبه في الآخرة بعقوبة السرقة، لا أكثر من هذا، ما قضية قطع يده ولا شيء، هذا حيتعذب في النار عذاب عظيم جدا، هذا لا تقاس به هذه العقوبة. وكذلك هذا الذي زنى هذه الزنا ورجم فطهر بهذا، الحمد لله خرج بريء، هذه عقوبة شديدة في الدنيا، ما احنا ما نتخيلها، من زمان ما طبخ مثل هذه العقوبة في الأرض، لكن ذلك أعظم، عقوبة الزناه والزواني عند الله أعظم من هذا في الآخرة تماما. النبي يقول مررت على رجال ونساء عراه يأتيهم ضوء من أسفل منهم، كلما أتاهم هذا ضوضوا، فقلت سبحان الله ما هذا. فبعد أن فسر له رؤياه قال هؤلاء الزنات والزواني، ده من أمة محمد، هذه من أمة محمد، هذه عقوبة. شوف ناس محطوطين في تنور يأتيهم اللهب من أسفل منه وهم من البوضوض. كم سيكون هذا؟ 50,000 سنة على هذا النحو حتى يلقبهم الرب تبارك وتعالى إذا أخذ هذا. إذا مثل أغاني حديث. ولذلك بعض الصحابة لما كان يسمع العقوبة دعا بنفسه دون أن يرجع إلى النبي، فقال اللهم إن كنت معاقبي شيء فعاقبني به في الدنيا، إن كنت حتعاقبني على ذنب من الذنوب في الآخرة عجل لي ولدي في الدنيا. فهذا مرض حتى أصبح كالفرخ من شدة المرض، كل الذي ما يعود إليه الذات كل ما يعود. فقال له لعلك دعوت بشيء، يمكن دعيته. فقال نعم يا رسول أنا قلت اللهم إن كنت معذبي بشيء في الآخرة فعجل لي في الدنيا. فقال له النبي إنك لا تستطيع، إنك لا تستطيع، فما تنكر على هذا. يعني هلا دعوت الله بالعفو والعافية، اطلب الله المغفرة، اطلب الله العفو. أما إن كان عقوبة لعاقبك، إذا عاقبك الله تبارك وتعالى عقوبة الله شديدة جدا. فالأمر على هذا النحو. الله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. انظر عقوبة الكفر، عقوبة دائمة في النار. طبعا هذا الكلام الذي نسمعه كلام طبعا غريب وسط هذا الخضم من الخنا والفساد الذي تعج فيه الأمة وبلاد المسلمين في الوقت الحاضر. ما تخرج بقى تنظر خارج أسوار هذا المسجد وترى يعني ما الناس فيه من غفلة عن الحق، كان هذا الكلام كلام الرب. هذا أمر بعيد، ناس عايشين فين؟ في هلا فبراير وفي فالنتاين وفي يتوى الفسق والفجور والغناء والسرور والحضور، وكأن القوم قد فرغوا من حساب الله، كأن الناس انتهى عدوا قنطرة الآخرة وخلاص وصلوا إلى الجنة. وين هذا؟ هذه غفلة، هذه غفلة شديدة، نسي غفلة شديدة عن الرب تبارك وتعالى وعن تحذيره وعن وعيده. هذا احنا في كون وفي نظام صارم، عقوبات صارمة، والله قانون صارم، هذا تشريع الرب تشريع صارم، عقوبات شديدة، ما هي بالهين. أخذ هذا على غير مأخذ الجد، استهزاء بكلام الله تبارك وتعالى واستهزاء بآياته، يجب أن نرجع. لذلك عندما يقول الله للإنسان لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء فبصرك اليوم حديد. الناس نيام، يقول بعض الناس يقول الناس نيام، فإذا ماتوا انتبه، ينتبه متى ويعرف الحق متى أما يموت. فهذه الناس الآن في غفلة، غفلة عن يعني عن طريق الرب تبارك وتعالى. نقرأ القرآن، نتعلم ما يريد الله تبارك وتعالى، نحذر عقوبة الرب تبارك وتعالى، وليعلم كل منا أنه ملاقيه سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميل. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك السميع القريب المجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.